إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 24 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 61 إلى الآية 68 من سورة يوسف. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لما طلب يوسف عليه السلام من إخوته وهم لا يعرفونه وهو يعرفهم، طلب منهم أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم، وكان قد أكرمهم وأعطاهم، ولكنه أخبرهم أنه لا كيل لهم عنده ولا يقربوه في المستقبل. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قوله تبارك وتعالى قالوا سنراود عنه أباه، أي نطلب منه. سنراود عنه أباه أي نطلب منه، والمراودة الاجتهاد في الطلب. عندما يقال فلان والله يراود في شيء أو كذا، معناه وصحيح بعض الناس ينصرف ذهني إلى الفاحشة، يعني مراودة فاحشة الزنا، لا، هو المعنى العام أوسع، معنى اللغوي أوسع، والمقصود يعني الاجتهاد في طلب الأمر، الاجتهاد في طلب الأمر. على كل حال قالوا سنراود عنه أباه أي سنطلب منه. قوله تبارك وتعالى وإنا لفاعلون، وإنا لفاعلون، في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أن المعنى وإنا لجاءوك به ضامنون لك المجيء. قالوا خلاص 100% نحن نضمن لك أننا سنأتي به، سنأتي به، سنجيء به ونضمن لك ذلك. القول الثاني أنه توكيد، أنهم أكدوا هذا الأمر. القول الثالث إن لمديم المطالبة لأبينا وسنتابعه حتى نصل به إليك. يعني إذن هي الأقوال الثلاثة كلها أقوال صحيحة، سواء قلنا أنهم قالوا أننا نضمن أننا سنأتي به ونضمن مجيئنا به، أو القول الثاني أنه توكيد، أو القول الثالث أننا سنديم الحديث مع والدنا وسنلح عليه وسنطلب وإلى آخره، كلها أقوال ثلاثة. هنا تساؤل أنا كنت طرحته في نهاية الحلقة السابقة، وهو أنه كيف جاز ليوسف أن يطلب أخاه ويعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه. يعني فيه إدخال حزن، أنا وأبوهم الآن فقد يوسف، والثاني الآن طلب والله أعلم ماذا سيكون له، إلى الآن نحن لا ندري. فعلى كل حال أجيب عن ذلك بأجوبة، أنه طلبه بأمر الله تبارك تعالى زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثوابه، أنه بأمر من الله جل وعلا طلب، أمره أن يطلب أخاه، وفي هذا زيادة بلاء ليعقوب عليه السلام ليعظم ثوابه وترتفع منزلته ويعظم أجره، ولله الأمر من قبل ومن بعد. التوجيه الثاني أنه طلبه لا ليحبسه، ولكن من أجل أن يرفع من قدره. القول الثالث أن يكون قصدا به يعقوب بذلك على حال يوسف، تذكيرا له بحال يوسف. القول الرابع ليتضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه عندما تشتد الأمور ثم يرجع إليه. القول الخامس ليعجل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته، لأن أخاه هذا محب ليوسف، فأراد أن يجتمع بيوسف زمنا ويفرح به قبل أن يأتي الجميع كلهم إلى يوسف عليه السلام. لكن على كل حال أن التوجيه الأول هو الأقرب، أنه بأمر من الله تبارك وتعالى. إذن هذه خمسة أوجه أعيدها. الوجه الأول أنه بأمر من الله تبارك وتعالى ليزداد البلاء ويعظم الأجر ليعقوب عليه السلام. التوجيه الثاني أنه طلبه لا ليحبسه ولكن ليرفع من منزلته وقدره. القول الثالث أن يكون قصدا به يعقوب بذلك على حال يوسف تذكيرا له. القول الرابع ليتضاعف سرور يعقوب حين يجتمع بولديه ويرجع إليه ويرجعون إليه. القول الخامس أنه تعجل يوسف سرور أخيه باجتماعه به أولا قبل أن يجتمع بأهله كلهم ثانيا كما سيأتينا إن شاء الله. على كل حال هو الوجه الأول هو الأقرب أنه زيادة في بلاء يعقوب عليه السلام ليعظم ثوابه ويكثر أجره. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قوله تبارك وتعالى وقال لفتيانه في هذه الكلمة الفتيان وقال لفتيانه فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم لفتيته، هذا هو هذه قراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه، إذن هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم لفتيته، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه. والفتية جمع فتى، هذا جمع قلة، وفتيان جمع كثرة. الفتية جمع يعني فتية وفتيان كلها جمع. طيب ما مفردها؟ مفردها فتى. اللهم إن فتية جمع قلة وفتيان جمع كثرة، هذا شيء معروف في جموع التكسير ما يعني يقال عن جموع الكثرة وجموع القلة. جمع القلة فتية وجمع الكثرة هو فتيان، والمعنى أنه قال لغلمان. المقصود بفتيان هنا هم الغلمان، المقصود بالفتيان أو بالفتية هنا هم الغلمان. اجعلوا بضاعتهم أي التي اشتروا بها الطعام، قوله تبارك وتعالى اجعلوا بضاعتهم أي التي اشتروا بها الطعام في رحالهم. الرحل كل شيء يعد للرحيل، أي شيء يعد للرحيل يعني يحمل فوق الإبل أو أي دابة كالحمار أكرمكم الله أكرم الملائكة يعني، أو ما الآن في الدواب الجديدة السيارات، هذا هو الرحل. الرحل ما يعد للرحيل، هو كل شيء يعد للرحيل. لعلهم يعرفونها أي ليعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم. إذا انقلبوا معناها إذا رجعوا، يقال انقلب فلان إلى أهله أي رجع. إذا انقلبوا إلى أهلهم أي رجعوا. إلى أهلهم لعلهم يرجعون أي لكي يرجعوا، لعلهم يرجعون أي لكي يرجعوا. هنا سؤال أثاره بعض المفسرين، ما مقصود يوسف عليه السلام بهذه الحركة وبهذه العملية؟ ما مقصود يوسف؟ هم اختلفوا في هذا على خمسة أقوال. القول الأول أنه تخوف ألا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى فجعل دراهمهم في رحالهم. تخوف ويوسف لا يزال وسوف يزال في قلبه من المحبة والحنان لأبيه ما الله به عليم، فهو تخوف ألا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى فجعل دراهمهم في رحالهم. القول الثاني أنه أراد أنهم إذا عرفوها لم يستحلوا إمساكها حتى يردوها، يعني إذا رأوها سوف يعني يرجعونها، لم يستحلوا إمساكها حتى يرجعوا. القول الثالث أنه استقبح أخذ الثمن من والده وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم من حيث لا يعلمون سبب رده تكرما وتفضلا. يعني استقبح يوسف عليه السلام، كيف يأخذ من والده ومن إخوته الثمن؟ فأرجعه إليهم تكرما منه وتفضل. وهذا الوجه اختاره الإمام ابن جرير الطبري، هذا الوجه اختاره الإمام ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين. القول الرابع ليعلموا أن طلبه لعودهم لم يكن طمعا في أموالهم. يوسف عليه السلام ما طمع في أموالهم ولا شيئا عندهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يعني يظهر علوه ويجتمع بأبويه وإخوته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القول الخامس أنه أراهم كرمه وبره ليكون أدعى إلى عودهم، وبلا شك أنه خير المنزلين خير المضيفين كما بينته فيما سبق، قد أكرمهم وأحسن إليهم طمعا في عودهم. فهذه حقيقة خمسة يعني أقوال يعني متقاربة والله أعلم. على كل حال يعني كما ذكرت أن يعني هي يعني خمسة أقوال، ولعل يعني مجملها كلها صواب إن شاء الله. فهو أراد عودتهم بأي سبيل، بإكرامهم، بأن يجعل عندهم شيئا من الورق حتى يعودوا إليه مرة أخرى. قوله تبارك وتعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال المفسرون: لما عادوا إلى يعقوب قالوا يا أبانا قدمنا على خير رجل، يقصدون يوسف عليه السلام، أنزلنا وأكرمنا كرامة، لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته، وهو بالفعل هو من ولد يعقوب وقد أكرمهم وأحسن إليهم. قوله تبارك وتعالى منع منا الكيل، يعني فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، أن المعنى يا أبانا يمنع منا الكيل إن لم ترسله معنا. قالوا يا أبانا إذا ما أرسلت معنا سوف يمنع منا الكيل، يا أبانا منع منا الكيل، يعني إن لم ترسل معنا أخانا سوف يمنع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل. في قوله تبارك وتعالى نكتل قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر نكتل بالنون، والقراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي يكتل بالياء. إذن قراءتان سبعيتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر نكتل بالنون، وقرأ حمزة والكسائي يكتل بالياء، والمعنى إن أرسلته معنا اكتلنا وإلا فقد منعنا الكيل. يعني أنت يا أبانا إن كنت تريد لنا أن نستفيد ونأخذ الكيل والطعام والأمتع أرسل معنا أخانا، وإذا إذا أنت يعني سترفض أن ترسله معنا إذن لا نعطى كيلا، لا نعطى كيلا. قال تبارك وتعالى: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي لا آمنكم إلا كأمني على يوسف. المعنى أي لا آمنكم إلا كأمني على يوسف، وأراد أنه لم ينفعه ذلك الأمن إذا أخذوا، هو أخذ عليهم الأمان وكل شيء لما ذهبوا بيوسف على ذلك ما نفع، وهو الآن يقول هذا مثل أخي سيذهب والله أعلم ماذا سيكون، والله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما أعظم هذه الجملة، يعني تسبق على النفس والله الطمأنينة والهدوء والسكينة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قول تبارك وتعالى فالله خير حافظا فيها قراءتان، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم حفظا، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم خير حافظا، خير حافظا. على كل حال النصب هنا على التمييز، النصب هنا على التمييز. على كل حال القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم حفظا، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم حافظا. وعلى كل حال في كلا القراءتين تعرب على أنها تمييز، تمييز، يعني سواء قلنا قرأناها حفظا أو قرأناها حافظا إعرابها تمييز. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات تشتمل على صورة أخرى أو حالة من أحوال قصة يوسف عليه السلام، والمفردات والحقيقة في العموم واضحة. يقول الله تبارك وتعالى: ولما فتحوا متاعهم أي أوعية طعامهم، ولما فتحوا متاعهم أي أوعية طعامهم وجدوا بضاعتهم أي التي حملوها ثمنا للطعام. قوله تبارك وتعالى بضاعتهم أي التي حملوها ثمنا للطعام ردت إليهم. ردت إليهم يعني هذا كما يقال أصل الفعل رددت، على كل حال وهذا واضح. قالوا يا أبانا ما نبغي، اختلف في ما هنا على قولين. ما نبغي، ما هنا على قول، القول الأول أنها استفهام، القول الأول أنها استفهام والتقدير أي شيء نبغي وقد ردت بضاعتنا إلينا، ماذا نريد، ماذا نستفيد وقد ردت بضاعتنا إلينا، فما هنا استفهامية. القول الثاني أنها نافية، والمعنى ما نبغي شيئا، لا نريد شيئا. إذن ما قد تكون استفهامية وقد تكون نافية. قوله تبارك وتعالى ونمير أهلنا أي نجلب لهم الطعام، قوله تبارك وتعالى ونمير أهلنا أي نجلب لهم الطعام. قوله تبارك وتعالى ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، اختلف في اسم الأخ هنا، قيل أن اسم بنيامين وقيل شمعون، والله أعلم يعني في تسميته، الله أعلم، قد يكون اسم بنيامين أو قد يكون اسم الشمعون، هذا في علم الله. قوله تبارك وتعالى ونزداد كيل بعير أي وقر بعير، يعني أن نصيب أخيهم، لأن يوسف كان لا يعطي الواحد أكثر من حمل بعير، يعني ما يعطى إلا كل إنسان يعطى على قدر نصيبه، فحمل بعير يعني وقر، يعني ما يحمل على البعير. ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير، في المراد به ثلاثة أقوال، في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أي ذلك كيل سريع لا حبس فيه، أنه يعني بسرعة سوف نعطاه، كيل يسير سريع لا حبس فيه. القول الثاني أي ذلك كيل سهل على الذي نمضي إليه، يعني أن يوسف كان كريم وأنه يعطي ولا يمنع. القول الثالث ذاك الذي جئناك به كيل يسير لا يقنعنا، يعني ما سنأتي به هو قليل وما جئنا به قليل لا يقنعنا مثل هذا الشيء. على كل حال سواء قلنا أنه كيل سريع لا حبس فيه أو كيل سهل على الذي نمضي إليه وهو يوسف عليه السلام، أو ذلك الذي جئناك بكيل يسير لا يقنعنا، كلها أقوال صحيحة. نحن نقفز بعض الجمل الآية ومفردات لأنها واضحة، نتوقف عندما في إشكال. قوله تبارك وتعالى حتى تؤتوني موثقا من الله، المقصود هنا أي حتى تعطوني عهدا أثق به، حتى تؤتوني موثقا من الله أي حتى تعطوني عهدا، أي حتى تعطوني عهدا أثق به. لتأتنني به أي لتردنه إلي، قول تبارك وتعالى لتأتنني به أي لتردنه إلي. قول تبارك وتعالى إلا أن يحاط بكم، قول تبارك وتعالى إلا أن يحاط بكم، في المراد به قولان. القول الأول أن المراد أي أن تهلكوا جميعا، هو طلب أنهم يرجعون به، لكن طيب لنفرض أحيط بهم، ما المراد بأن إلا أن يحاط بكم؟ قولان. القول الأول يعني إلا أن تهلكوا جميعا، إلا أن يهلك جميعا كلكم. القول الثاني أن يحال بينكم وبينه لا تقدرون على الإتيان به، حتى لو فرضا حيل جاء عدو حبس دونكم خطف حاجة، حتى ما ماذا يصنعون؟ إذن إلا أن يحاط بكم فيها قولان، أن المقصود الهلاك جميعا أو أن يحال بينهم وبينه فلا يقدرون على الإتيان به. قوله تبارك وتعالى فلما آتوه موثقهم أي أعطوه العهد، فلما آتوه موثقهم أي أعطوه العهد. واختلف يعني ما المقصود، هل هو اليمين أو الحليف، الله أعلم. ولذلك نحن لا نتوسع في ذكر شيء ليس عليه دليل، الشيء الذي ما عليه دليل صعب الحقيقة الخوض فيه، يعني كلام إسرائيليات ماذا حلفوا بأي شيء حلفوا، يعني الحقيقة نحن لا نخوض إلا فيما فيه دليل نستطيع أن نتكلم عن طريقه. قوله تبارك وتعالى قال الله على ما نقول وكيل، قال الله على ما نقول وكيل. في المراد بهذا قولان، أنه المراد بالوكيل أي الشهيد، قال الله على ما نقول وكيل المقصود به هنا الشهيد. والقول الثاني أنه كفيل بالوفاء، والقول الثاني أنه وكيل بالوفاء. قوله تبارك وتعالى لا تدخلوا من باب واحد، أي لما تجهزوا للرحيل قال لهم يعقوب لا تدخلوا يعني مصر من باب واحد. واختلف في المراد بالباب، هل مقصود واحد الأبواب؟ هذا قول. القول الثاني أن المراد به الطرق، لا تدخلوا من طريق واحد وإنما تفرقوا. وسبب قوله هذا يعني توجيهان، الوجه الأول قالوا أنه خاف عليهم من العين، كانوا أولاد كثير وخاف عليهم من العين. القول الثاني أنه خاف أن يغتالوا لما ظهر لهم في أرض مصر من التهمة، يعني خاف عليهم في تلك الأرض الغريبة أن يغتالوا أو يأتيهم شيء، فطلب منهم أن يتفرقوا. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، أي لن أدفع عنكم شيئا قضاه الله، فإنه إن شاء أهلككم متفرقين أو أهلككم مجتمعين، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. قول تبارك وتعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي إرادته أن يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم، يعني حاجة التي في نفسه أنه أشفق عليهم وخاف عليهم أن يهلكوا. قول تبارك وتعالى قضاها أي أبداها وتكلم بها، قول تبارك وتعالى قضاها أي أبداها وتكلم بها. قول تبارك وتعالى وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، اختلف في المراد بهذا على يعني أقوال كثيرة، ذكروا فيها سبعة أقوال لكن نحن نقتصر على قولين مشهورين. القول الأول أنه حافظ لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه أي أنه حافظ لما علمناه. القول الثاني أنه لذو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يغني عنهم من الله شيء، ما في شك، لكن هو اجتهاد وبذل السبب، نحن يعني في هذه الحياة نبذل الأسباب ونسعى ونعلم أن الله جل وعلا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فمع بذل الأسباب والاجتهاد التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فعلى كل حال في قوله تبارك وتعالى وإنه لذو علم لما علمناه، في هذان القولان المشهوران أنه حافظ لما علمناه. القول الثاني أنه لذو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يغني عنهم من الله شيئا. على كل حال يعني هذان هما القولان المشهوران، وهناك يعني سبعة أقوال ذكر المفسرون في هذه الآية، لكن في بعض الأحيان إذا كانت الأقوال فيها بعد أو غرابة فإننا يعني لا نحرص على يعني ذكرها، ففي الحمد لله الصحيح ما يغني عن السقيم. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما في شك أن يعني الناس يخفى عليهم شيء كثير من الحكم والمصالح التي يريدها الله عز وجل والغايات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني الناس قد يعلمون شيئا ولكن تخفى عنهم أشياء كثيرة، وصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.